لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الجزية من صحيحه: باب إثم من قتل معاهدا بغير جرم. حدثنا قيس بن حفص قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الحسن بن عمرو قال حدثنا مجاهد عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها توجد من مسيرة 40 عاما. من قتل معاهدا في كتاب الديات. قال: باب إثم من قتل ذميا بغير جرم. عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل نفسا معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها ليوجد من مسيرة 40 عاما. قال ابن حجر رحمه الله في باب إثم من قتل معاهدا بغير جرم، وكذا قيده في الترجمة، وليس التقييد في الخبر، يعني الحديث ليس فيه من قتل معاهدا بغير جرم أو من قتل معاهدا بغير حق، هذا ليس في الحديث. الحديث من قتل معاهدا، لكنه مستفاد من قواعد الشرع، ووقع منصوصا في رواية أبي معاوية الآتي ذكرها بلفظ بغير حق، وفيما أخرجه النسائي وأبو داود من حديث أبي بكرة بلفظ من قتل نفسا معاهدة بغير حلها حرم الله عليه الجنة. هذا رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن حبان والحاكم وصححه الألباني في صحيح أبي داود والنسائي في السلسلة الصحيحة. لم يرح لم يرح رائحة الجنة، أصلها يراح أي وجد الريح، وحكى ابن التين ضم أوله وكسر الراء لم يرح رائحة الجنة. لم يرح هو من قتل لم يرح رائحة الجنة. من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. قال: والأول أجود عليه الأكثر. وحكى ابن الجوزي ثالثة، وهو فتح الراء فتح أول وكسر ثانيه، لم يرح رائحة الجنة من راح يريح يريح لم راح يريح، مطابقته للترجمة من قوله من قتل معاهدا، وقول لم يرح يوضح ما أبهمه في الترجمة، يعني ما هو إثم من قتل معاهدا بغير جرم؟ أنه لا يجد رائحة الجنة، لا يرح أو لا يرح رائحة الجنة. في الديات ذكر الترجمة بلفظ ما إثم من قتل ذميا بغير جرم في رواية أبي معاوية عند الإسماعيلي بلفظ بغير حق، والبيهقي من رواية صفوان بن عسال عن 30 من أبناء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن آبائهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلفظ من قتل معاهدا له ذمة الله ورسوله، ولأبي داود والنسائي من حديث أبي بكرة من قتل معاهدا في غير كنهه. الذمي منسوب إلى الذمة وهي العهد، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم ذمة المسلمين واحدة. يعني المقصود المصدر اليهود بس الذمة دي ولا غيره؟ الشيخ بيسأل بيقول هو المقصود بها النصارى واليهود بس ولا مقصود بها غيرهم؟ مين يقول لنا؟ طيب سؤال بيقول هو المقصود بالكلام ده اليهود والنصارى بس؟ كل معاهد. هو ايه الفرق بين معاهد وذمي اللي قلناه المرة اللي فاتت؟ المعاهد اوسع من الذمي. هو صحيح اصل كلمة ذمة بمعنى عهد في اللغة، لو ولفظ الحديث له ذمة الله وذمة رسوله اللي هي الروايات لفظ الترمذي من قتل معاهدا له ذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم فقد أغفر الله، فقد أغفر بذمة الله، فلا يرح رائحة الجنة وإن ريحها لا يبلغ من مسيرة 70 خريفا. والحديث من قتل معاهدا في غير كنهه، وفي غير كنهه قال عبد الرحمن كنهه حق بغير حق، بغير كنهه يعني بغير حق. بنقول ان اللفظ الاصطلاح في الذم اخص، وهو عقد الذمة الذي يتضمن دفع الجزية والتزام احكام الاسلام المنصوص عليه في قول الله عز وجل قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وسبق بيان أن المجوس يلحقون بهم بالنص والاتفاق، والخلاف في غيرهم مشهور. وقلنا أن الراجح في ذلك هو قول الإمام مالك رحمه الله، وهو أن الجزية تؤخذ من جميع الكفار. المقصود بذلك يعني أن الذمي أخص من المعاهد، لأن هناك أنواع من العهود دخلت في عموم الحديث كلهم يسمى معاهدا وإن لم يكن ذميا. الذمي أحد أنواع المعاهدين. سبقا بينا أن الشرع أتى بأربعة أنواع من العهود مع المشركين، منها العقد أو العهد المطلق غير محدد المدة، وهو عقد جائز دل عليه قول الله سبحانه وتعالى براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض 4 أشهر. وهؤلاء الذين ليس لهم مدة، ودل ذلك على أنه كان في زمن نزول براءة سنة 9 في ذي الحجة سنة 9 من الهجرة معاهدين ليس لهم مدة، ولم ينسخ ذلك، لم ينسخ إنشاء ذلك العهد على الصحيح من أقوال أهل العلم بل الصواب إن شاء الله. ذلك أنها إن شاء إنما نزلت الآيات بإلغاء هذه العهود لا بنسخها، لا بنسخ إنشائها، وإنما هذه العهود عهود جائزة يجوز للمسلمين أن يبلغوا المعاهدين بإنهائهم لذلك العقد قبل أن يستعدوا لقتالهم، بحيث يكونوا هم وإياهم على سواء في العلم بانتهاء هذا العقد، كما قال عز وجل وإما تخفن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء. وهذا النوع من العهود مثل ما عاهد النبي صلى الله عليه وسلم يهود المدينة، يهود بني قينقاع ويهود بني النضير ويهود قريظة، لم يكن عهدا محدد المدة ولم يكن عقد ذمة، لم يدفعوا جزية بل ولم يلتزموا أحكام الإسلام إلا أن يتحاكموا إلى أهل الإسلام، فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، وإن تعرض عنهم فلن يضرك شيئا. وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين. هذا النوع من العهد حسب مصلحة المسلمين يمكن إتمامه مع الكفار، والعبرة في ذلك مراعاة القدرة والعجز والمصلحة والمفسدة. ومن قال من أهل العلم نسخت براءة كل العهود والمواثيق، فمقصوده خصصتها بوقت يحتاج المسلمون فيه إلى عقد أمثال هذه العهود، وليس أنها منسوخة بمعنى الإلغاء الكلي، وإنما هي في وقت معين يشبه ما عقد فيه النبي صلى الله عليه وسلم هذه العهود. وإلا فجماهير أهل العلم أيضا على البقاء على جواز إنشاء العهود المؤقتة، وهذه العقود المؤقتة مثل صلح الحديبية، وهي عقود لازمة، لأن الله قال فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم، من وفى من المشركين وجب الوفاء بعهده. فهذا النوع الثاني من العهود. النوع الأول عهد المطلق غير محدد المدة، ليس بمؤبد ولا بمحدد، وإنما هو مطلق وهو عقد جائز. وأما العقد الثاني فهو عقد محدد المدة، إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين. وأما النوع الثالث فهو الأمان، والرابع الجزية، عقد الذمة. عقد الذمة هو عقد مؤبد، عقد الأمان عهد مؤقت أكثره عند الجمهور سنة، وقيل 4 أشهر وقيل غير ذلك. وعقد الأمان إنما يكون لآحاد الكفار، يعني يمكن أن يعطيه أي واحد من المسلمين، المسلمون يسعى بذمتهم أدناهم، المسلمون تتكافأ دماؤهم يسعى بذمتهم أدناهم وهم يد على من سواهم، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. يسعى بذمتهم أدناهم يعني أدنى واحد منهم يمكن أن يعقد ذلك العقد. فتبين بذلك هذه الأنواع الأربعة. الذمي نوع منهم، هو الذي عقده مؤبد. العهود المطلقة غير محددة، تستمر ما لم يلغها أحد الطرفين وما لم يغدر الكفار، يجب علينا أن نلتزم ما لم نعلمهم على سواء بنبذ العهد الذي بيننا وبينهم. وأما العهد المؤبد الموروث، وقلنا من قبل أن المؤبد هو معناه إلى زمن عيسى صلى الله عليه وسلم، وأنه إذا نزل عيسى فإنه لا يقبل الجزية، وتنتهي ما هو بالأولى ما هو أشد منها، لا يقبل إلا الإسلام، تكون الملة واحدة. عقد الذمة عقد متضمن للشرطين حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، فبدون هذا الالتزام وبدون دفع الجزية لا يسمى ذميا. كونه يهودي أو نصراني لا يلزم أن يكون معاهدا، فهناك يهود ونصارى محاربون، وهناك يهود ونصارى معاهدون، منهم المعاهد بالذمة، ومنهم المعاهد بالمدة، ومنهم المعاهد عهدا مطلقا، ومنهم من يدخل بلاد المسلمين بأمان، وأيضا من المسلمين من يدخل بلادهم بأمان فيكون مؤمنا لهم أيضا كفرد يؤمن المجموعة إذا سمحوا له بدخول البلد بأمان منهم له، فيكون أمانا منه لهم كما سبق أن بينا. لذلك صح أن يذكر باب إثم من قتل ذميا وإثم من قتل معاهدا، أولا لاعتبار اللغة والاستعمال الشرعي أن الذمة معناها العهد، ثم الاستعمال الاصطلاحي أن الذمي نوع من المعاهدين. قال ابن حجر: من قتل نفسا معاهدا، كذا ترجم بالذمي، وأورد الخبر في المعاهد، الباب من إثم من قتل ذميا، وجايب الحديث إثم من قتل معاهدا، وترجم في الجزية الباب السابق اللي شرحناه الآن من قتل معاهدا كما هو ظاهر الخبر، والمراد به من له عهد من مع المسلمين، سواء كان بعقد جزية أو هدنة من سلطان أو أمان من مسلم. وكأنه أشار بالترجمة هنا إلى رواية مروان بن معاوية المذكورة من قتل قتيلا من أهل الذمة، وللترمذي من حديث أبي هريرة من قتل نفسا معاهدا له ذمة الله وذمة رسوله. وقوله لم يرح رائحة الجنة، المراد بهذا النفي وإن كان عاما التخصيص بزمان ما، يعني لم يرح رائحة الجنة معناها لن يدخل الجنة على الإطلاق، إذا كانت رائحة الجنة توجد من مسيرة 40 عاما أو 70 عاما، لأن يعني بعض الجنان تشم رائحتها من مسيرة 40 عاما، وبعض الجنان تشم رائحتها من مسيرة 70 عاما وربما أكثر، في روايات فيها 500 عام. يبقى لن يشم رائحة الجنة يبقى مش هيخشها. أيوة هو كده. طبعا مش هيشم ريحة الجنة، معناها إذا مش هيدخلها، إذا ما شمش ريحتها يبقى بالأولى مش هيدخلها، ده مش هيقرب منها. ده لما يكون بين الواحد وبين الجنة 40 سنة سفر أو 70 سنة سفر هيشم رائحة الإيه؟ الجنة. وفي جنان قلنا 500 سنة، يعني يقعد ماشي قبل ما يخشها ب 500 سنة وهو شامم ريحتها. فإذا كان هذا حاله يبقى لن يدخل. طب إيه اللي خلانا نقول إن هذا مخصوص بزمان ما؟ لما تعاضدت الأدلة العقلية والنقلية أن من مات مسلما ولو كان من أهل الكبائر فهو محكوم بإسلامه غير مخلد في النار، ومآله إلى الجنة ولو عذب قبل ذلك. لعقيدة أهل السنة في مسألة الوعيد، وهو أنه لن يخلد في النار ولا بد أن يدخل الجنة، فلا بد أن يجد رائحتها. يبقى معنى لم يرح رائحة الجنة حتى يحبس عنها أو حتى يعذب في النار بذنبه الذي قتل، أي مكان، إلا من مات كافرا. فمن مات كافرا مشركا فإنه لا يرح رائحة الجنة أبدا الأبدين. كل مسلم هو الذي لا يخلد في النار، وصاة الموحدين يخرجون من النار، أما الكفار إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. يمكن أن تشم رائحة الجنة في الدنيا من باب الكرامات، كما قال أنس بن النضر رضي الله عنه: واها لريح الجنة إني لأجده أجد دون أحد. ذكر عند الإسماعيلي قال ذو 40 عاما، وفي الإسماعيلي قال 70 عاما، ومثله في حديث أبي هريرة عند الترمذي: وإن ريحها ليوجد من مسيرة 70 خريفا، ومثله في رواية صفوان بن سليم ونحوه لأحمد عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: سيكون قوم لهم عهد، فمن قتل منهم رجلا لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها لا يوجد من مسيرة 70 عاما. وعند الطبراني في الأوسط عن أبي هريرة: من مسيرة 100 عام. وفي الطبراني عن أبي بكرة 500 عام، وفي الموطأ إن ريحاء يولد المسيرة 500 عام، وأخرجه الطبراني في المعجم الصغير، وفي حديث جابر ذكره صاحب الفردوس إن ريح الجنة يدرك مسيرة 1000 عام. وهذا اختلاف شديد. طبعا إذا اللي ثبت أولا هما 40 و70 و100 و500. يقول وقد تكلم المبطال على ذلك فقال 40 هي الأشد، فمن بلغها زاد عمله ويقينه وندمه، فكأنما ولد ريح الجنة التي تبعثه على الطاعة. وقال 70 آخر المعترك، ويعرض عندها الندم وخشية هجوم الأجل، فتزداد الطاعة بتوفيق الله فيجري ريحها من المدة المذكورة. وذكر في 500 كلاما متكلفا حاصله أنها مدة الفترة التي بين كل نبي ونبي، فمن جاء في آخرها وآمن بالنبيين يكون أفضل من غيره فيجد ريح الجنة. هذا كلام كما ذكرنا أولا هو تأويل وليس سديدا، والله أعلم. قال الكرماني احتمل أن لا يكون العدد بخصوصه مقصودا، بل المقصود المبالغة في التكثير، ولهذا خص 40 و70، لأن 40 يشتمل على جميع أنواع العدد، لأن فيه الآحاد، وآحاده 10، والمئات عشرات، والألف مئات، والسبع عدد فوق العدد الكامل. كل ده كلام عجيب. يقول وهو 6 إذ أجزاؤه بقدره، وهي النصف والثلث والسدس بغير زيادة ولا نقصان. أما 500 فهي ما بين السماء والأرض. قلت والذي يظهر لي في الجمع أن يقال إن 40 أقل زمن يدرك به ريح الجنة، يدرك به ريح الجنة من في الموقف، والسبعين فوق ذلك أو ذكرت المبالغة، والخمسمائة ثم 1000 أكثر من ذلك، ويختلف ذلك باختلاف الأشخاص والأعمال، فمن أدركه من المسافة البعدة أفضل ممن أدركه من مسافة القربة وبين ذلك. وقد أشار إلى ذلك شيخنا في شرح الترمذي، فقال الجمع بين هذه الروايات أن ذلك يختلف باختلاف الأشخاص بتفاوت منازلهم ودرجاتهم. ثم رأيت نحوه من في كلام ابن العربي، فقال ريح الجنة لا يدرك بطبيعة ولا عادة، وإنما يدرك بما يخلق الله من إدراكه، فتارة يدركه من شاء الله من مسيرة 70، وتارة من مسيرة 500. ونقل ابن بطال أن المهلب احتج بهذا الحديث على أن المسلم إذا قتل الذمي أو المعاهد لا يقتل به، للاقتصار في أمره على الوعيد الأخروي دون الدنيوي. هذا الكلام ليس بصحيح في الاستدلال، لكن الاستدلال يعني أن إذا ذكر وعيد لأخروي لا يلزم من ذلك أن ليس له جزاء دنيويا. المقتضى هذا الكلام الذي ذكره أنه لا يعاقب حتى للتعزير، لأنه لم تذكر عقوبة حتى تعزيرية، وهذا كلام ليس بسديد. لكن المعول في عدم قتل المسلم بالكافر هو قول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث علي ولا يقتل مؤمن بكافر، حديث علي بن أبي طالب. قال ابن حجر في باب لا يقتل المسلم بالكافر، الإمام البخاري بوب باب لا يقتل المسلم بالكافر، حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه اتفق عليه، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة ما عندنا إلا ما في القرآن، إلا فهما يعطى رجل في كتابه، يعني ليس عند أهل البيت شيء، ليس عند الناس، ليس عندهم مصحف آخر ولا قرآن آخر ولا أحاديث مكتومة، لكن عندهم فهم يعطاه رجل في كتاب الله فيعرف من فوائد الآيات ما لا يعرفه غيره، وإلا ما في هذه الصحيفة. قال إلا ما في القرآن، إلا فهما يعطى رجل في كتابه وما في الصحيفة. قلت وما في الصحيفة؟ قال العقل الديات يعني، وفكاك الأسير وجوب فك الأسير وفداؤه، وأن لا يقتل مسلم بكافر. وقال ابن حجر في شرحه وأما ترك قتل المسلم بالكافر فأخذ به الجمهور، إلا أنه يلزم من قول مالك في قاطع الطريق ومن في معناه إذا قتل غيلة أن يقتل ولو كان المقتول ذمية، استثناء هذه الصورة من منع قتل المسلم بالكافر، وهي لا تستثنى في الحقيقة لأن فيه معنى آخر وهو الفساد في الأرض. يعني بيقول إذا قتل الإمام مالك بيقول إنه قطع الطرق إذا قتلوا ذميا يقتلون به إذا كان القتل غيلة اختفاء ويقتلونه بذلك. فبيقول أصلا لأجل الإيه؟ لأجل الفساد في الأرض وليس لأجل مجرد القتل يعني. خالف الحنفية فقالوا يقتل المسلم بالذمي إذا قتله بغير استحقاق، ولا يقتل بالمستأمن. وعن الشعبي والنخعي يقتل باليهودي والنصراني دون المجوسي، ده معناه أنه هيفرق حتى بين الذميين وبين المعاهدين. هذه الأقوال عموم حديث علي لا يقتل مسلم بكافر. احتجوا بما وقع عند أبي داود من طريق الحسن عن قيس بن عباد عن علي بلفظ لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده، أخرجه أيضا من رواية عمرو بن شعيب، وطرقه كلها ضعيفة إلا الطريق الأول والثاني فإن سند كل منهما حسن. وعلى تقدير قبوله فقالوا وجه الاستدلال منه أن تقديره ولا يقتل ذو عهد في عهده بكافر، قل ولا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده، يقول وهو من عطف الخاص على العام فيقتضي تخصيصه، لأن الكافر الذي يقتل به ذو العهد هو الحربي دون المساوي له والأعلى، فلا يبقى من يقتل بالمعاهد إلا الحربي، فيجب أن يكون الكافر الذي لا يقتل به المسلم هو الحربي، تسوية بين المعطوف والمعطوف عليه. طبعا استدل بعيد جدا، يعني بيقولوا إيه؟ يقولوا حديث ولا يقتل ذو ولا يقتل لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده، لا يقتل بكافر، يبقى أنه كافر لأنه كلهم كفار زي بعض، يبقى لازم يكون الحربي. فبيقولوا إن كلمة يقتل مؤمن بكافر هنقيدها بحربي زي لا يقتل ذو عهد في عهده بحربي. لا يقتل ذو عهد بعهده بكافر حربي، ماشي كده؟ فطالما انه قيد الكافر بالحرب هنا هيقيدوه بالكافر بان هو حربي في المسلم برضه، بمعنى انه لا يقتل مسلم بكافر حربي ولا يقتل ذو عهد في عهده بكافر حربي. هذا طبعا هذا القيد خلاف الظهر، لان اصلا الكافر الحربي ليس معصوم الدم والمال اصلا، ولا يقال انه قتل به بل يقتل لحربه ولاجل انه ليس يعني معصوما، لا يحتاج الى ان يقتل مسلما حتى يقتل به. قال الطحاوي لو كانت فيه دلاله على نفي قتل المسلم بالذمي لكان وجه الكلام ان يقول ولا ذي عهد في عهده، وإلا لكان لحما، إنه قال يقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد، ما ينفعش إن المقصود لا يقتل مسلم بكافر ولا ذي عهد، ده لو دي معنى كده يعني إن هو لا يقتل ولو كان الكافر ذا عهد. يقول لكان لحنا والنبي صلى الله عليه وسلم لا يلحن، فلما لم يكن كذلك علمنا أن ذا العهد هو المعني بالقصاص، فصار التقدير لا يقتل مؤمن ولا ذو عهد في عهده، يعني ما زال في عهده بكافر. قال ومثله في القرآن واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن، فإن التقدير واللائي يئسن من المحيض واللائي لم يحضن فعدتهن ثلاثة أشهر. فعايز يقول إن لا يقتل مؤمن ولا ذو عهد بكافر. طب هو في مسلم هيحتاج العهد يا شيخ؟ اي واحد اسمه معاهد يبقى ايه؟ يبقى كافر، لان مش هتقال على المسلم معاهد، ده المسلم ثابت له عصمه بايه؟ باسلامه. فمعناها ان هو ذو عهد بمعنى كافر معاهد، يبقى نقول لا يقتل مسلم ولا معاهد بكافر. طب والذميين بيقتلوا بعضهم بلا شك، يبقى الحديث ده هيتفهم ازاي على الوجه ده؟ يبقى لازم تقول ولا يقتل ذو عهد بايه؟ بكافر حربي. طبعا هو هياتي كلام الجمهور طبعا، لان دي هيبقى دي جمله ثانيه، لا يقتل مسلم بكافر ولا يقتل ذو عهد في عهده نهي عن قتل المعاهدين، وليس انه في الكلام على القصاص في الجمله الثانيه. زي بالضبط كده، ولا يجوز لكم أن تخونوا ولا يجوز لكم أن تغدروا ولا تقتلوا مسلما بكافر، دي مش مرتبطة ببعضها، مش لازم الناس تكون كلها محمولة على إيه؟ على بعضها البعض. قال وتعقب من الأصل عدم التقدير، والكلام مستقيم بغيره غير تقدير، يعني أنا مش محتاج أقول ولا يقتل ذو عهد في عهده بكافر حربي. إذا جعلنا الجملة مستأنفة، أدي الكلام من كلمة ولا يقتل ذو عهد في عهده مستأنفة، كل جملة جديدة مستقلة غير ولا يقتل مسلم بكافر، هو دي مش جملة صحيحة؟ ولا يقتل ذو عهد في عهده مكتوب وتأكيد، مكتوب في الكتاب اللي الرسول كتبه ومؤكد عليه إن مفيش مسلم يقتل بكافر، ومؤكد على ان ما تقتلوش حد ايه؟ معاهد طالما بقي في عهده. على كده؟ ويؤيده اقتصار الحديث الصحيح على الجملة الأولى، مع انه الحديث بتاع ولا يقتل ذو عهد في عهده حديث صحيح أيضا أو حسن يعني. يقول ولو سلم أنها للعطف فالمشاركة في أصل النفي لا من كل وجه، يعني ده منهي عنه وده منهي عنه، وهو كقول القائل مررت بزيد منطلقا وعمر، هل لازم عمر يكون منطلق؟ ما يلزمش، ممكن يكون ايه زيد هو منطلق وعمر كان قاعد، فإنه لا يوجب أن يكون بعمر مر بعمر منطلقا أيضا، بل المشاركة في أصل المروف. قال الطحاوي لا يصح حمله على الجملة المستأنفة، ده بيرد بقى على الجمهور، لأن سياق الحديث فيما يتعلق بالدماء التي يسقط بعضها ببعض، لأن في بعض طرفه المسلمون تتكافأ دماؤهم، ها؟ لأن في بعض طرقه المسلمون تتكافأ دماؤهم. وتعقب بأن هذا الحصر مردود، فإن الحديث في الحديث أحكاما كثيرة غير هذه، يبقى ما تقولش إن الكلام كله سياق الحديث فيه إيه؟ في الدماء التي يسقط بعضها ببعض ولا لا، لأن يسعى بذمتهم أدناهم، دي جملة مستقلة مش كده، ليس فيها إنها متعلقة بالدماء أصلا، وإن كان لها تعلق من بعيد لكن ليست كذلك. بل قوله صلى الله عليه وسلم المسلمون تتكافأ دماؤهم، مفهوم المخالفة أنهم لا يكافئهم إيه؟ غيرهم. طبعا دي تعمل أزمة عند الناس النهاردة. وعن هم اليهود عندهم لا تتكافأ دماء أي واحد مش يهودي مع إيه؟ مع دماء اليهود. في واحد عامل مقطع, واحد يهودي صراحة أتمنى أن الإخوة تسمعه, واحد يهودي إسرائيلي بيقول أصلا إحنا ليه عايشين مطمئنين نفسيا كده, عين الجرائم بترتكب إحنا بنرتكبها جامد جدا, لأن كل اليهود معظم اليهود مقتنعين بأنهم شعب الله المختار, وبالتالي فلهم أن يفعلوا ما يريدون, ولأنهم ضحايا فلهم أن يفعلوا ما يريدون, ولأنهم لا يعاملون الفلسطينيين كبشر, بل بيقول عملت مقال كده بنقول بل يعاملهم كالحيوانات. فبيقول المقال ده خلى كذا جمعية رفق بالحيوان وحقوق الحيوان تبعت له اعتراضات, ان انت عايز تخلي اللي بيتعامل في الفلسطينيين يتعامل في الحيوانات, ده كده هتعرض الحيوانات للخطر, ده انت كده هتتعدى على حقوق الايه الحيوانات لو خليت ان المسلمين ان الفلسطينيين يعني الناس ممكن تعامل الفلسطينيين ان الحيوانات زي ما بيعملوا الفلسطينيين. الناس قعدت سقفت له ساعتها ان هو, لكن دي حقيقه للاسف الشديد. ويضرب مثل ان بيقول كنت في جنين معدي بالعربيه والمعبر عليه عربيه اسعاف, بيقول العساكر كانوا بيلعبوا جوه كوره فقعدوا ما حدش طلع والعربيه الاسعاف عماله تعمل. وبيقول انا مجرب قبل كده ان انا لما بيحصل اي اعتراض فبيبقى نتائجه مش كويسه, لكن بيقول بعد ساعه الا ربع ولا ساعه الا تلت ضقت جدا مش قادر, فراح جاي مكلم العساكر ما تيجوا تشوفوا المعبر. قالوا التعليمات كده, قال لهم طب يعني اعتبر ان اللي جوه العربيه في الاسعاف ده ابوك, فقال اشهروا السلاح في وشي, هو يهودي اصلا اسرائيلي, اشهروا السلاح في وشي يعني لم يسكن غضبهم, ازاي تشبه ابائنا بالفلسطيني اللي جوه, لانها كانت سيارات اسعاف فلسطينيه عايزه تعدي, لان جنين دي مقفوله خالص محاصره تماما, فازاي تشبه ابائنا بدول. فعندهم بيطبقوا حقيقه. واوروبا بتعمل ايه لما يتقتل واحد منهم؟ بيعملوا ايه؟ بيقتلوا الاف, ولا يمكن ان اقول واطفال المسلمين وريالهم ونسائهم بيتقتلوا في كل حته ولا حد بيقول ان دول ايه يتعمل فيهم او حد ياخد لهم بثأرهم او حتى منعوا من يقتلهم. حاجه عجيبه والله. فالعالم كله بيطبق انه لا تتكافأ الدماء الجنس الابيض بغيره من الدماء ولا في اي حته في العالم والعياذ بالله. ولما نيجي احنا نقول كده يقول لك شفت بقى بيعملوا ايه, عدم مساواه, وبيقولوا عنصريه. العنصريه عندهم هم والله. ادينا على الاقل بنطرح المساله كخلاف بين الفقهاء, ماشي كده, وفي طائفه من الفقهاء بتقول الكلام ده, ولو حد خد بهذا القول مش هنقول له انت ضال ومضل, انت بالكثير هنقول له ايه اخطات. انت شايفين ائمه كبار, ابو حنيفه الطحاوي, هتلاقي ائمه كبار بيقولوا ايه بالكلام ده يعني, والاخذ والرد في ذلك اجتهاد, لان هو بيقيد النقص او يخصصه. فيعني هذا الامر ليس ما يعني مجمعا عليه في هذا الباب. طبعا هم بيحتجوا بالعموم, طبعا عندهم احتجاج ثاني احتجوا بالعموم, وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس, وده الرسول صلى الله عليه وسلم اثبت ان هو في شرعنا اذ قال كتاب الله القصاص. فالقصاص مقتضى في الآية من يعني ما فيش أصلا قصاص في الجروح إلا في هذه الآية الكريمة. فددين الآية دي وكتبنا عليهم فيها نحن مخاطبون بها, يبقى فيها النفس بالنفس, وموجودة في الحديث النفس بالنفس, فقالوا دي نفس بلا شك, فاحتجوا بكذا احتجاج. أنا بقول احنا منرجحش كده طبعا, يعني منرجح الحديث لا يقتل مسلم الكافر قول الجمهور, لكن المسألة بنقول إنها مسألة اجتهادية. لو حد خد بيها وقتل ذميا بكافر بمسلم, أقصد قتل مسلما بذمي, لكان مخطئا ليس ضالا على مذهبنا أو على مذهب جمهور أهل العلم. قال قال و وقد أبدى الشافعي له مناسبة، فقال يشبه أن يكون لما أعلمهم أنه لا قود بينهم وبين الكفار أعلمهم أن دماء أهل الذمة والعهد محرمة عليهم بغير حق. يعني ما تفتكروش عشان لا يقتل مسلم وكافر أن أنتوا إيه تاخدوا راحتكم في أهل الذمة أو أن أنتوا تقتلوهم زي ما أنتوا عايزين. فقال لا يقتل مسلم بكافر ولا يقتل ذو عهد في عهده، معنى الحديث لا يقتل مسلم بكافر قصاصا ولا يقتل من له عهد ما دام عهده باقيا. وقال ابن السمعاني أما حملهم الحديث على المستأمن فلا يصح، إنهم بيقولوا لا يقتل مسلم بكافر مستأمن. آه طبعا كلام الشافعي قوي جدا، إن هو لا يعني أنه لا يقتل به قصاصا أنه يلزم إباحة دمائهم، بل احرصوا واحذروا، فإن من قتل معاهدا لم يره رائحة الجنة فإنه لا يقتل ذو عهد في عهده. ده كلام ابن الشافعي وده الراجح. بيقول هم لهم حمل تاني بقى الحنفية، بيقولوا لا يقتل مسلم بكافر مستأمن، اللي هو درجته أقل درجات العهود. هو طبعا احنا عندنا الدرجات دي، درجة عقد الذمة ده أشد أنواع الايه العقود، ودرجة عقد العهد المؤقت يليه في الدرجة، وبعد ذلك العقد المطلق والعقد وعقد الأمان. يعني لأن دون عقد الأمان ده ممكن الحاكم يقول للمستأمن انصرف في أي وقت، أبلغه مأمنة، متى أراد ذلك يبلغه مأمنة، أول ما يروح يغادر الحدود يبقى خلاص ما لناش دعوة بيه. بالنسبة للعهود المطلقة بتبقى لازم لها وقت أكثر لكي يبلغهم الخبر قبل أن نستعد للحرب. قال ابن السمعاني وأما حملهم الحديث على المستأمن فلا يصح، لأن العبرة بعموم اللفظ حتى يقوم دليل على التخصيص. يعني يقول لا يقتل مؤمن بكافر، كافر دي عامة لأن هي في سياق النفي مش كده، أي مسلم ولو فاسق لا يقتل بكافر ولو كان ذميا أو مستأمنا أو معاهدا عهدا مطلقا أو مؤقتا. ومن حيث المعنى أن الحكم الذي يبنى في الشرع على الإسلام والكفر إنما هو لشرف الإسلام أو لنقص الكفر أو لهما جميعا، فإن الإسلام ينبوع الكرامة والكفر ينبوع الهوان. يا سلام، هكذا هو الحق الذي لا شك فيه، وإن ده مقصود شرعي لإعزاز أهل الإيمان ليدخل الناس في الإيمان. من الظلم على البشرية أن يكرم الكافر ويهان المسلم، لأن ذلك يغريهم بالكفر. ومن مصلحة البشرية أن يعز المسلم وأن يهان وأن يفرض الصغار على الكفار، لأن ذلك يغريهم بالبحث عن الإسلام. الإسلام ينبوع الكرامة والكفر ينبوع الهوان. وأيضا إباحة دم الذمي شبهة قائمة لولود الكفر المبيح للدم، والذمة إنما هي عهد عارض منع القتل مع بقاء العلة. دي كلها شبهات يعني عقلية أو شبهات أصولية أو احتجاجات أصولية، يعني استغفر الله، أنا قلت شبهات عقلية، لا هي استدلالات عقلية أو استدلالات بالقواعد الكلية للشريعة، استدلالات بأصول الشريعة. يقول فمن الوفاء بالعهد أن لا يقتل المسلم، أن لا يقتل المسلم ذميا، فإن اتفق القتل لم يتجه القول بالقود، لأن الشبهة المبيحة لقتله موجودة ومع قيام الشبهة لا يتجه القود. قلت وذكر أبو عبيد بسند صحيح عن زفر أنه رجع عن قول أصحابه، عن قول الحنفية، زفر أحد أصحاب أئمة الحنفية أصحاب الوجوه دائما، أسند عن عبد الواحد بن زياد قال قلت لزفر إنكم تقولون تدرأ الحدود بالشبهات، فجئتم إلى أعظم الشبهات فأقدمتم عليها: المسلم يقتل بالكافر. قال: فاشهد علي أني رجعت عن هذا. وذكر ابن العربي أن بعض الحنفية سأل الشاشي عن دليل ترك قتل المسلم بالكافر، قال: وأراد أن يستدل بالعموم فيقول: أخصه بالحربي. فعدل الشاشي عن ذلك فقال: وجه دليلي السنة والتعليل، لأن عايز يقول له العموم فهيقول له هخصه، فقال له: السنة والتعليل، يعني جاب له اللي هو التعليل اللي قاله له مسألة الحدود والشبهات، لأن ذكر الصفة في الحكم يقتضي التعليل، فمعنى لا يقتل المسلم بالكافر تفضيل المسلم بالإسلام، فأسكته، عشان الحنفية بيقدروا أول موضوع التعليل، فلما جاب الوصف يعني. وقد احتج به الحنفية، ومما احتج به الحنفية ما أخرجه الدارقطني عن ابن عمر قال: قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم مسلما بكافر، وقال: أنا أولى من وفى بذمته، أنا أولى من وفى بذمته. قال الدارقطني: إبراهيم ضعيف، هو إبراهيم بن أبي يحيى الراوي عن ربيعة، وأيضا ابن البيلماني ضعيف. قال: ولم يرويه موصولا غيره، والمشهور عن ابن البيلماني مرسلا. وقال البيهقي: أخطأ رويه عمار بن مطر على إبراهيم في سنده، وإنما يرويه إبراهيم عن محمد بن المنكدر عن عبد الرحمن بن البيلماني. هذا هو الأصل في هذا الباب، وهو منقطع وراويه غير ثقة. كذلك أخرجه الشافعي وأبو عبيد جميعا عن إبراهيم بن محمد ابن أبي يحيى. قلت: لم ينفرد به إبراهيم كما يهمه كلامه، فقد أخرجه أبو داود في المراسيل والطحاوي من طريق سليمان بن بلال عن ربيعة عن ابن البيلماني، وابن البيلماني ضعفه جماعة ووثق، فلا يحتج بما ينفرد به إذا وصل، فكيف إذا أرسل، فكيف إذا خالف. قاله الدارقطني. وقد ذكر أبو عبيد بعد أن حدث به عن إبراهيم: بلغني أن إبراهيم قال: أنا حدثت به ربيعة عن ابن المنكدر عن ابن البيلماني، فرجع الحديث على هذا إلى إبراهيم، وإبراهيم ضعيف أيضا. قال أبو عبيد: وبمثل هذا السند لا تسفك دماء المسلمين. قلت: وتبين أن عمار ابن مطر خبط في إسناده. وذكر الشافعي في الأم كلاما حاصله أن في حديث ابن البيلماني أن ذلك كان في قصة المستأمن الذي قتله عمرو بن أمية. قال: فعلى هذا لو ثبت لكان منسوخا، لأن حديث لا يقتل مسلم بكافر خطب به النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح، كما في رواية عمرو بن شعيب، وقصة عمرو بن أمية متقدمة على ذلك بزمان. قلت: ومن هنا يتجه صحة التأويل الذي تقدم عن الشافعي، فإن خطبة يوم الفتح كانت بسبب القتل الذي قتله خزاعة، وكان له عهد، فخطب النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لو قتلت مؤمنا بكافر لقتلته به، بسبب كانت خطبة يوم الفتح كانت بسبب القتيل الذي قتلته خزاعة وكان له عهد، فخطب النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لو قتلت مؤمنا بكافر لقتلته به، وقال: لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده. فأشار بحكم الأول إلى ترك اقتصاصه من الخزاعي بالمعاهد الذي قتله، وبالحكم الثاني إلى النهي عن الإقدام على ما فعله القاتل المذكور. ومن حججهم قطع المسلم بسرقة مال الذمي، قياس بقى، لو المسلم سرق مال ذمي يقطع به، والنفس أعظم حرمة. وأجاب ابن بطال بأنه قياس حسن لولا النص، وأجاب غيره بأن القطع حق لله، ومن ثم لو أعيدت السرقة بعينها لم يسقط الحد ولو عفا، يقول حق لله عز وجل اللي بيسموه في الاصطلاح المعاصر حق المجتمع. كاملة بعد ما ثبتت السرقة بالشهود،

أي هذا باب يذكر فيه إذا غدر المشركون بالمسلمين، والغدر ضد الوفاء، والغدر الخيانة، والغدر نقض العهد. لم يذكر جواب الاستفهام لأجل الاختلاف في معاقبة المرأة التي أهدت الشاة المسمومة، أيضا ولأجل اختلاف العلماء في المسألة، يعني لأن هناك أدلة أخرى يمكن إبقاء الكفار إذا غدروا على العهد إذا كانت مصلحة المسلمين في ذلك. هو الصحيح أن هذه المرأة اقتص منها لما مات بعض من أكل مع النبي عليه الصلاة والسلام، لأن هو الرسول صلى الله عليه وسلم كان هذا حقه فعفى عنه، فلما ماتت، لما مات من هو البراء بن معروف قتلها النبي عليه الصلاة والسلام. لكن هو في وقائع أخرى وفي أدلة أخرى زي حديث الثمانين الذين هبطوا على النبي صلى الله عليه وسلم بالحديبية يريدون غرته، يريدون قتله، فأمسك بهم وأتي بهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعوهم يكن لهم بدء الفجور وثنان. قال ابن بطال قال المهلب يعفى عن المشركين إذا ويعفى عن المشركين إذا غدروا بشيء يستدرك إصلاحه وجبره، ويعصم الله تعالى منه إذا رأى الإمام ذلك، وإذا رأى عقوبتهم عاقبهم بما يؤدي إليه اجتهاده. وأما إذا غدروا بالقتل أو بما لا يستدرك، بما لا يستدرك جبره وما لا يعتصم من شره، فلا سبيل إلى العفو كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في العرنيين عاقبهم بالقتل. والظاهر أنه أن قتل العرنيين لأن في معنى القصاص بالمسلم الذي قتل، لو هو مسلم عمل اللي عملوا العرنيين الذين سملوا أعين الراعي لفعل بهم ذلك، فيبقى الذمي بالأولى أنه يفعل به ذلك، أو هؤلاء كانوا مرتدين. قال وإن كان صلى الله عليه وسلم قال لعائشة ما زالت أكلة خيبر تعاودني فهذا أوان قطع أبهري، هذا أوان قطع أبهري، الأبهر اللي هو الشريان العورطة. حديث صحيح. العرانيين دول أسلموا وارتدوا وقتلوا الراعي وساقوا الإبل. قال يقول فهذا أوان قطع أبهري، لكنه عفى عنهم حين لم يعلم أنه يقضى عليه، لأن الله تعالى دفع عنه ضرر السم بعد أن أطلعه على المكيدة فيه بآية معرزة أظهرها له من كلام الذراع، ثم عصمه الله من ضره مدة حياته حتى إذا دنا أجله بغى عليه السم فوجد ألمه، وأراد الله له الشهادة بتلك الأكلة، فلذلك لم يعاقبهم. وليس في هذا يعني أن هذه الأكلة هي التي أدت إلى وفاته عليه الصلاة والسلام، لكنها يعاوده ألمها، وهذا أوان انقطاع الأبهر منه، يعني أوان موته عليه الصلاة والسلام يجد الألم أثناء الوفاة، لا يلزم أن هذه الوفاة هي الإيه السبب، لأن الرسول قال ما كان الله ليسلطك على ذلك. فالذي يظهر أنه لم يمت من هذه الأكلة، لأن الله قال والله يعصمك من الناس، لكن وجد الألم، وجد الألم. وأيضا فإن اليهود قالوا أردنا أن نختبر بذلك نبوتك وصدقك، فإن كنت نبيا لم يضرك، فقد يمكن أن يعذرهم بتأويلهم. طبعا ليس كذلك. وأيضا فإنه كان لا ينتقم لنفسه تواضعا لله، وكان لا يقتل أحدا من المنافقين المناصبين له بالعداوة والغوائل، لأنه كان على خلق عظيم من الصفح والإغضاء والصبر، بل هو صلى الله عليه وسلم لم يقتل المنافقين لأنه أراد أن يبين أن العبرة بظواهر الأعمال، وأنه لم يؤمر أن ينقب عن قلوب الناس، لم يقل لأن ذلك حقي، وإنما قال لم أؤمر أن ينقب عن قلوب الناس، قال نهيت عن قتل المصلين، أراد أن يبين لأمته أنه لا يحكم حاكم بعلمه ولا بظنه، وإنما لابد من البينات، وما احتمل أمرين ولم تقم بينة لم يجوز حمله على الأسوأ. والذين نقلوا له أخبار المنافقين وإن كانوا عندهم مصدقين ونزل القرآن بتصديقهم لكنهم كانوا في الظاهر آحادا، فزيد الذي صدق الله أذنه كان واحدا، والأصل أنه في أحكام الظاهر لابد فيه من بينة بشاهدين. وأنكر المنافقون ما قالوه، والقرآن نزل بتصديقه دون تسمية، نزل بتصديق زيد لا يخرج في قوله عن أبي عن عبد الله بن أبي لا يخرج أنه قال لا يخرجن العز منها الأذل، لئن رجعنا المدينة لا يخرجن العز منها الأذل، نزل بتصديقه دون تسمية، فربما كان آخر. ونحن مأمورون بأن نتعامل بالظاهر، فلو أن فلانا أخبرنا أنا عارف أنا أقول لحضرتك اسمعني بس لغاية الآخر، لو أن فلانا أخبرنا لأن فلانا قد زنى ووقع في قلبنا صدقه لأنه معلوم أنه لا يكذب. أنا جي واحد كده شيخ كبير مثلا وقال لك ده أنا شفتهم بعيني، أنت تلقائي هتصدق، ومع ذلك لا يجوز أن يعاقب. بل لو حد اتكلم بما فيهم الشيخ ده يعني ما فيهم ايه يجلد، يعني لان احكام الظاهر ايه لابد فيها من البينات. وان كان الواحد موقن في نفسه، القاضي نفسه لو شاف زاني وزانية، لان الباب ده لو فتح ما ينفعش يقضي عليهم بعلم. ليه بقى؟ لان الباب ده لو فتح لأدى الى سفك الدماء بغير حق. واحد يقول انت تقتلته ليه؟ قال انا شفته باذن. طب وفين الشهود على كده؟ فلك أنا خلاص أنا القاضي أنا الحاكم أنا الخليفة، يبقى يقتل الناس كلهم ويقول لهم أنا إيه أنا شفتهم أنا عرفت. ما ينفعش، لابد هو القانون الشرعي الناس فيه سواء. يقول قال ابن بطال قيل كان النبي صلى الله عليه وسلم لا ينتقم نفسه ما لم تنتهك حرمة، وكان يصبر على أذى المنافقين واليهود، وقد صعاه لبيذ بن الأعصم وناله من ضرر السحر ما لم ينله من ضرر السم في الشاه، ولم يعاقب الذي سحره، لأن الله تعالى كان قد ضمن لنبيه صلى الله عليه وسلم أنه لا يناله مكروه، وأنه لا يموت حتى يبلغ حتى يبلغ دينه ويصدع بتأدية شريعته، وكان معصوما من ضرر الأعداء. قال الله تعالى والله يعصمك من الناس وغيره من الناس بخلافه، فهذا الفرق بينه وبين غيره صلى الله عليه وسلم. هو الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم معصوم من ضررهم لا من أذاهم، كما قال تعالى لا يضروكم إلا أذى، أوذي عليه الصلاة والسلام ولم يضره ذلك. يقول أصل هذا كله أن الإمام فيه بالخيار، إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه، وفيه من علامات النبوة من دلائل نبوة النبي عليه الصلاة والسلام. طبقة الترجمة من حيث إن المشركين من أهل خيبر غدروا بالنبي صلى الله عليه وسلم وأهدوا له على يد امرأة شاة مسمومة فعفى عنها أو قتلها، فيه خلاف على ما نذكره. أقول قولي هذا واستغفر الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.